يقود حيرانا يقود الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقود الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، معنا من حديث الزمن رحلات في أرض الله الواسعة. سلف معنا رحلة إلى مصر واليمن وتركيا وإندونيسيا والسودان وإيران والجزائر وفرنسا وإثيوبيا وغيرها من البلدان. الآن دور ألمانيا. سافرت إلى ألمانيا مرتين. تستغرق السفرة ما يقارب شهرين للعلاج من الركب. طبعا ما أخبرت الأخوة بالركب أكثر من 25 مرة حتى ملوا، لكن تحملونا، حولنا مجال الدفن إلى مجال ركب. بالمناسبة الإنسان إذا أصيب بشيء صار قضيته الكبرى. يقولون أحد الأخوة صار هو يعمل في دائرة حكومية، سوى عملية شرايين القلب، فكان كل ما جاء مراجع قال بشر عن الشرايين عندك عشان يطيب، يحسبون مرض الناس اسمه شرايين. فلما أتتني مسألة الركب أصبحت كل ما لقيني جميل قلت بشر عن الوالد كيف الركب عند الوالد، وإذا اتصل بي جميل قلت صديق قلت كيف عشان الوالد يا أخي سالم ركبها، أحسبن قضية العالم الركب. هذا المقصود. ألمانيا طبعا هي متفوقة في أمرين، في مسألة طب العظام ومسألة الميرسيدس. فأوصيك إذا أردت أن تشتري سيارة لا تشتري إلا ميرسيدس من ألمانيا، وإذا أردت أن تسوي عملية في العظام فالألمان هم أساتذة في العالم في هذا الباب. غيرهم طبعا قد يكون متفوق في بعض نواحي الطب لكن تفوقهم في العظام. ذهبنا إلى ميونخ وهي بلد جميل، هي بلد الأحمق هتلر، والمنتخب من عندهم أكثرهم من ميونخ، وهي أجمل بلد من أجمل بلاد أوروبا على الإطلاق. بلد أخضر ما هناك إلى الحدائق والبحيرات، يعرف ذلك من وصل هذا البلد. تريد تبحث عن تراب أبيض تشوف تراب صخور مغطى كل هذا الشجر. قطيع البقر أحيانا يمر بك 200 أو 100 قطيع. الأجبان والألبان مصانع وبحيرات، يعني مثل بحيرة عذبة زرقاء 10 كيلو في 10 كيلو، واستراحات. سبحان الذي أعطى وسبحان الذي منح، المطر ليل ونهار. هذه الطبيعة الخلابة هي في كل ألمانيا، لكن هنا تتركز في ميونخ، هي من أجمل البلدان على الإطلاق. طبعا الخدمات، طبعا هم بلغوا مبلغا عظيما في التقدم الدنيوي، بل اقتصاد الألمان أظنه الآن يحاول أن يفوق على فرنسا وبريطانيا، يجعلون اقتصاد الألماني في المقدمة الآن. الألمان أسسهم في الحرب العالمية الثانية سحق ومحق وشبه إبادة، ثم رفعوا شعار العمل أو الموت، وأكثر من رفع الشعار النساء لأن الرجال أكثرهم قتلوا في المعركة. فلما رفعوا العمل أو الموت خرجوا فكانت في شوارعهم ونظفوا مدنهم وبدوا معركة البناء معركة التعمير، فأنتجوا وبنوا ودخلوا المصانع والورش وأخذوا يبدعون ويخترعون ويكتشفون، وكان فيها خير لأنه منعوا من مسألة الأحمق هتلر. سخروا بالدبابات والطائرات والقتل والإبادة والبارود والحريق والنار. فبعد ما قتل انتحر هتلر، وبعد ما وقفت الحرب تركوا هذا الجانب العسكري والتفتوا هم اليابان إلى الجانب المدني، إلى الصناعة وإلى الإنتاج وإلى الزراعة وإلى أمور الحياة. فأنتجوا وبدعوا وخنعوا وخرجوا بحضارة مادية ملفتة النظر. الألمان يشتهرون بالقراءة، هم أكثر دول أوروبا في الإحصائيات قراءة واطلاعا على الكتب. الألماني إذا ركب السيارة أو الطائرة إذا لم تنساك يعني أو القطار لا بد أن يكون أمامه كتاب يقرأ. فبالإحصائيات حتى إن أكبر معرض هو معرض فرانكفورت، وأنا قلت فرانكفورت أكبر معرض في العالم على الإطلاق، فهم يحببون الكتاب والمعرفة ويقرؤون لغيرهم. طبيب اسمه بيتهوفن على اسم الموسيقار هذا صاحب الموسيقى المشهور عندهم، أيضا طبيب، تعالج عنده سعوديون وإماراتيون وكويتيون فأهدونه مسرحة وشف عنده دلة رسلان، وكانوا قريب إن شاء الله أن الله يهديه للإسلام. يقول إني أحفظ ألهاكم التفاخر وأعرف معناها، يقول إني شرح الإنسان وقريب وكبير في السن، يذهب معي إلى الأسانسير يفتح لي الأسانسير حتى أنزل وأقول لا فيرفض يتبسم. أما طبيب الذي تعالج عنده هو اسمه قطني وهو مشهور، كنا استدلينا عليه بمسألة المجلات عن عن أفضل من يقوم بعملية الركب. فلما عرفنا الطريق النسك أعطوني الإخوة، ذهبت إليه وقابلته، وجدت فيه يعني ترى الصدق والوفاء طوله الحقيقة. وأنا قلت هذا في القنوات الصغيرة، يعني إنسان يدرس الطب أكثر من 30 سنة ويدرس، يذهب إلى أمريكا ويذهب إلى فرنسا وبريطانيا ويلقي محاضرات في طب الركب. وبالمناسبة ترى شوف حضارتهم حتى في الطب هي حضارة تخصص. أنا كنت أظن أني بسأل عن جسمي إذا ذهبت، سألت مرة عندي ألم في جنبي، قال لا أنا لا أتكلم إلا هنا، ما أشتك إلا هنا. وإذا سألت عن القدم يقول اذهب إلى فلان الطبيب فهو متخصص في القدم، وهو يعالج مثلا من الاحتكاك، لا يعالج من الأربطة. الأربطة لها قسم خاص، الأربطة لها عمليات ولها أطباء. شوف حتى في الركبة ناس يتخصصون في باب، هو في مسألة احتكاك العظام بالعظام. انظر قبل إشاعة من كثرة ما أجرى من العمليات عرفوا شدة عندي، ثم أجرى العملية، ثم لصدقه وفعه صدق أن إنسانيته إن جعلته يحترمه وأهدي له هدية وأدعوه بعد العملية في الشرط في ميونخ، وحضرها إخوة من مصر والجزائر ما يقارب 15 في وليمة له والابن اسكندر اللي هو شابد أيضا علوم الطب. المقصود هذه الروح وهذا الجد في العمل، حتى أني كنت أنا طبعا أعيد وسألت خوفي أنا وخوف إنسان أي مريض خاف على نفسي، قلت إن شاء الله لن نقصر معك يعني مترجم ينقل له أنه سوف يكون يكرمك يعني. فقال المترجم قل له أنا صاحب ضمير، أنا ما أتعامل بالمال، أنا حتى لو كنت فكرت أني أخطي أو مثلا ما أخلص في عملي ترى حاكم في حكومة ألمانيا، حكومة فدرالية حكم في القضاء، يعني إذا أغلط ترى في إذا أخطأ في العملية لك أن ترفع في المحكمة رده معاملة ويحاكم بقضاء. وأحيانا في بعض الأطباء عندي في ألمانيا سحبت منه الشهادة ومنع من ممارسة الطب وغيره، هكذا يعني في قانون يعني يحكمهم. يقول أنا حتى لو كنت أنت أنا ما كان عندي ضمير أنا بخاف حتى من الدولة، يقول لا تعاملني يعني لا تكون المال مع العلم أنه أخذ مال، لكن قصدي أن عنده إخلاص في عمله وعنده روح دعابة. أنا كنت أقول أني وقال كلمة صادقة، قلت أني عشان أستطيع أسجد إلى نفس المسلم نحن على السجود والشرب السجود لله ووضع الجبهة في التراب لله، قال تستطيع. ويقول لسلمة قال ما لأن نصف المفصل قد لا تستطيع تسجد، لكن يقول إذا سجد القلب ما يهمك، قل أهم شيء القلب. هذه كلمة يقولها نسيبه طبعا، لكن معناه صحيح في الإسلام. يقول ابن تيميه إن للقلب سجدة إذا سجد لا يرفع منها رأسه أبدا، سجود القلب ليس فيها رفوع لا ليس فيها رفع، سجدة واحدة سجد قلب المؤمن سجدة واحدة حتى يموت. بعدين قلت له يعني هل العملية يمكن تواصل هذه كم 20-30 سنة؟ تبسم قال كل مترجم كل إنسان سوف يمرض وكل إنسان يموت إلا واحد هو الواحد الأحد. يقول كذا هو الله يعني أن يؤمن صار المسيحي على اختلافنا، نحن نؤمن بالتوحيد الصحيح والدين الصحيح، لكنهم يجعلون مع الله إله آخر روح القدس والإذن. تعالى الله عن ذلك، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن عملية مناسبة الطبيب كان لبقا وكان وفيا، إذا وعدك بالدقيقة يأتي ويحترم الموعد ويتعامل معك بروح من تشعر أنه يعني أنه صاحب مهمة صاحب رسالة في طبه. فلما أتى قبل عملية 9:07 بلباس العملية، يوم تجد العمليات هناك سبحان الله هذا يخرج وقد أجرى العملية وهذا يدخل، تجد الخواطير وتجد الناس مستعدين، وهذا تخطيط القلب وهذا يتأكد من الأكسجين وهذا يتأكد من الضغط عندك وغيرها من الأمراض. فأتى قال أنا ما وعدتك أمس أني أتي 7:00، قال أنا لن أخلف إلا أخلف وما أعدي إلا في حالة واحدة تأتيني ترلك شلني. يقول المترجم تبسمت أنا، كان يتحدث معي وإذا البنج أصبح البنج في المغذي، أنا ظننت أتحرى على طريقة البنج. ثم ذهبت في عالم آخر، استفقت 2:00 وقد أتى العملية. شكرا له ولكل طبيب مخلص وصادق. نعود إلى الألمان. الألمان يشتهرون بالعمل والجد، لكن عندي ملاحظة. أنا حمدت الله على الإسلام وأنا أعيش في ميونخ مرتين من شهرين، حمدت الله على الإسلام الحمد لله بالإيمان. لماذا؟ يعني هم عمل فهدادين، لكن عمل آلي ليل ونهار عمل. ثم ما هو الهدف؟ يعني الألمان يشعر أنه يعيش 60-70 سنة فهو يريد النجاح في العمل ويريد الأكل ويريد الشرب ويريد النوم ويريد اللباس ويريد الفلة، بس في هذا العمل يعمل من أجل سيارة ومن أجل فلة ومن أجل زوجة فقط، يريد هذه الوجبة التي أمامه نحن لا في الإسلام نحن نرى أن حياتنا هذه الحياة ضيقة وأن الحياة غير ليست هي المقصودة وأن المقصود جنات النعيم والخلود في جنات الله عز وجل في الفردوس الأعلى. ثم إنهم ليس عندهم وقفات روحية وتربية. أمر الصلاة يمر من 5 صلوات وأنا الذي أصلي وإذا أشوف الناس جاهزين لأهل لا صلاة لا وضوء لا غسل الجنازة لا قرآن لا ذكر لا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة لا زكاة لا طهارة لا حج لا سنة أي حياة. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حياة ليس فيها مسجد وليس فيها وضوء وليس فيها قرآن وليس فيها إيمان وليس فيها إسلام ليست في حياة حياة بهيمية. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة فقط لذة حياة شهوة حياة أكل حياة شرب حياة نوم حياة سكر حياة نقر هذه حياة المرضين عن منهج الله. يبحثون هم عن السعادة يبحثون في الشهرة في المنصب في الوظيفة في اليورو في الرياضة في الفن ما وجدوها لأن السعادة يملكها الله الذي يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة يا أخي ما يمنح البشر السعادة لا توجد في الوظيفة ولا في الرئاسة ولا في المنصب ولا في الشهرة. السعادة ركعة صحيحة وسجدة سليمة وتسبيحة وطاعة للمولى وتلاوة لكتابه واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السعادة كما يقول الشيخ بن سعدي مبينة معنونة في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان في أخ فلسطيني مترجم لنا صادق وأمين وصاحب تصبيح أدخلون طبعا في الإشاعة المقطعية تعرف أنها كأنها القبر أو كأنها القبو تجلس فيها نصف ساعة ونحو ذلك. قال يا شيخ لا تنسى عليك الحمد لله معك الزكاة سبحان الله بحمدي في 10 زكاة تقول 1000 مرة ما نسيت هذا الكلام مصدق في 10 زكاة تقول سبحان الله بحمدي 1000 مرة لأنه في الدقيقة الواحد في منطق المسلم وفي ألمانيا يدرس هناك ووجهه كأنه قطعة مصحف صاحب صلاة حتى في الصلاة معنا بالدقيقة ويعرف دخول الوقت ويعرف الفجر وزودني بأوقات الصلوات وزودني حتى بالكتيبات التي أريدها هناك ويخبرني بالقبلة ومهتم كمرافق معي وهو من ألمانيا أخ من فلسطين جزاه الله خير. وماذا حصل يعني سبحان الله بحمده ترى في الدقيقة 100 مرة من كان غفر الذنوب يعني مستهار وإن كان كزبد البحر. لكن شوف الحياة الإيمانية الحياة أنا رأيت طعم الإيمان لما جلست في مثل أوروبا ألمانيا فرنسا رأيت كيف العقيدة كيف عقيدة الإسلامية لها دور في الحياة كيف قيمة الصلاة عندي وأنا أشوف الجاليات الإسلامية وأذهب إليهم. أيضا ذهبت إلى المركز الإسلامي في ميونخ مع الشيخ أبو آدم من فلسطين جزاه الله خير وخطيب وإمام ومجتهد يصلي من صلاة الخمس والدروس وخطبة الجمعة وعندهم مضافة يعني مكان للضيافة. دعوني يوم الخميس الإخوة من اليمن كان واحد عنده عقيقة من أظن ولد له مولود وأتت امرأة روسية فأسلمت وطبعا كان مترجم بيني وبينها وشهد أن لا إله الله محمد رسول الله. الألمان مقبلون على الإسلام بقوة بكثرة يمكن أكثر شعوب أوروبا إقبالا على الإسلام هم الألمان خاصة أن يجدون إذا وجدوا الجاليات الإسلامية حفاوة ووجدوا حوارا ووجدوا لينا ورقة يقبلون على الإسلام. والعجيب أن الإخوة في الجالية هناك جزاهم الله خير يأخذون طريقها الآن يهدون للألمان هدايا يدعونهم في مناسبات يحببون لهم الإسلام فيأتون ويهتدون. زور طبعا مركز السلفيين مركز التبليغ ومركز الإخوان في ميونخ وكل يهتم سبحان الله سبحان الذي نصر هذا الدين حتى تجد أكبر جانب هناك هم الأتراك والأتراك بحق والأمانة من أحسن من يمثل الإسلام ولهم مجاز اللحوم على إنسان اللحوم الحلال يقول هناك تريد لحم الحلال يعني مذبوح على الطريقة الإسلامية. تذهب إلى المجزرة عند الأتراك وإلى مطاعم الأتراك وهم والأكراد أيضا الأكراد من المسلمين هناك لهم اهتمام بدينهم وقاموا بمصلى عيد ولهم مساجد الجمعة. فسبحان الذي شرف هؤلاء بالإسلام سبحان الذي جعل هذا الدين أنصار في كل مكان. ألا لا تذهب في مدينة أوروبية إلا فيها مركز إسلامي أو مسجد أو مصلون أو كتب تنشر أو أشرطة أو شبهات. فالحمد لله الإسلام يا أخوة لا بد أن ننظر للجانب المشرك من جانب الانتشار، هذا جانب تقبل الإسلام الناس له، يعني كل جانب يمكن تخاطبهم باللين بالحوار بالرفق يقبلون على الإسلام. الإسلام يا أخوان دين فطرة، دين يحترم العقل، دين بسيط، دين سهل، دين فيه سعادة. تتكلم وأنت والله يرفع الرأس، تتكلم وأنت من شرح الصدر، يعني تتكلم في الإسلام عن حياة الإنسان، عن حفظ الإسلام للعقل وللدين وللنسب وللمال وللعرض، ثم تتكلم عن من أكبرها من حكم الدولة إلى قضاء الحاجة إلى السواك إلى اللباس، كل شيء في أدب في الإسلام، وكل شيء يناسب الفطرة ويناسب حياة الإنسان ويناسب الظرف الذي يعيش فيه والمكان والزمان. ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى هناك بالأخوة الجالية الإسلامية أيما نفع عرفوا يعني البلد. كنت ألقيت محاضرة في ميونخ، فقام أحد الأخوة الآن من مصر عمره ما يقارب 80، هو مشهور حتى الله عز وجل أن يذكرني اسمه، هو قام هناك مثل فيلسوف حكيم، ترجم لغات القرآن إلى ما يقارب 7 لغات، وترجم معاني القرآن بالألمانية، وجمع التبرعات من كل دول العالم وترجم بالنسخ، وقام ينتفض من كبر السن وحياه الناس، أصبح رمز. إن شاء الله يدخل مثل عبد الحليم أو كذا، سوف أتذكر لأني ما رأيته إلا في تلك الفترة. وعقب بعد المحاضرة ثم أخبر أنه سوف يترجم أيضا القرآن معاني القرآن للروسية بعد ما ترجمها للغات كثيرة من لغات العالم. فسبحان الذي سخر هذا الرجل وجمع الأموال وخلي، يقول إن أحسن، يقول هو أنا جربت أن أحسن ما نبغى الناس إليه الآن بترجمة معاني القرآن لهم. الناس لا يريدون محاضرات غير المسلمين، ولا يريدون أنك تكلم لهم عن مفكر ولا عالم، يريدون معاني القرآن معاني السنة الحديث. وصدق يقول رئيس أن أكثر ما يقنع غير المسلمين بالإسلام إذا ترجمت لهم معاني القرآن، وذلك أكبر الألمان على الإسلام بسبب أنهم يقرؤون ترجمة القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيرون الحكمة ويرون البلاغة ويرون الإسراء ويرون السهولة ويرون كلمة الحق والفصل فيؤمنون. أيضا لفت انتباهي المقالة في ألمانيا، وجدت أن بلاد العرب أنها تنتبه لأنفسها وأنها تنتبه للمقالة وترك العنتريات والمزايدات التي لا داعي لها، وتخفف من الحفلات الشعبية والرقص والدبكة ولعب البلوت والسهرات الفاضية وتقليب القنوات، وتلتفت إلى الورشات وإلى المصانع وإلى المزارع. أمر من ميونخ إلى المطار وإذا مصنع يرسلت أمامي السيارات هذه الجديدة تبرق من بين حمراء وخضراء وصفراء وبنفسجية ووردية، ويصدرونها العالم قيمة الواحدة منها 500,000. يعني متى ينتبه الناس؟ مصانع الألبان ومصانع المعلبات والمشروبات من كل ما لد وطار، يأخذون من طبيعتهم ويقطفون من الحديقة ثم يحولونه إلى المعلبات ثم يشحنونه بالطائرات ويجعونه في العالم ويعود يصب عليهم ذهب. يعني أمة منتجة. أنا قصدي أن الألمان هم فقدوا الدين، هو كل الأوروبيين غير المسلمين، فكيف لو اجتمع الدين والدنيا؟ نحن الإسلام دين ودنيا، الإسلام مسجد ومصنع ومزرعة وسكنة، الإسلام روح وعقل وبدن، الإسلام تعبد الله سبحانه وتعالى، مزارع مشكور في الإسلام، والجندي والطبيب والمهندس والإمام والخطيب والصحفي والكاتب إذا آمن بالله. فالواجب أن نترجم الإسلام هذا اللي في القرآن نحن ننزله في الميدان. هم أخذوا جانب الدنيا ونحن تركنا أسباب الدنيا. نحن في العالم العربي متكتل، زرت بلدان عربية أرضها ذهب، أنهر عندها وغدران وأشجار وحدائق، ويسكن من البطالة والجوع المواطنون الكرام، إخواننا المواطنين، ليه تسكن من الجوع؟ طيب أنت عندكم الدنيا، عندكم الغدران، عندكم المياه، عندكم التربة، عندكم الأنهار، فكيف يكون الشعب جائع عنده هذا؟ الألمان عندهم تربة لكن حولوها، أخذوا منها الحليب والزبد والألبان واللحوم والمشروبات، وصنعوها وعلبوها وقصروها وأرسلوها وباعوها وأكلوا ثمنها. هكذا الدنمارك دولة صغيرة، صدت يوم خسرت، يقول خسرت ما يقارب 4 مليار لسان وغصوم المسيئة للصدى للسنة. هذه الدولة الصغيرة غطت العالم بالألبان وبالزبدة وملأت الدنيا أبقار، فهم كل دولة منهم تكتشف شيء. دولة تبرع في الأخشاب، ودولة في شغل القطار، ودولة في السيارات، ودولة في الطب، ودولة في الطائرات. فماذا يفعل العرب الآن أمام هذا؟ ماذا ينتظر العرب الآن إذا لم يفعلوا ويقدموا بمؤسسات وبشركات وينزلوا في الميدان وافتحوا للشركات العالمية، افتحوا لرؤوس الأموال، افتحوا للاستثمار، سهل إجراءات. حتى قل في بعض البلدان، زرنا بعض البلاد العربية كبيرة المساحة، قلت يا أخي سبحان الله، لماذا ما يعطون من الأرض مساحة مجانية للتجارة للشركات العالمية؟ تعال خذ أرض مجانية لا تبيعها، لكن يشددون في البيع عشان يبقى البلد متخلف، البلد متأخر. يا أخي أعطهم هدايا الأرض، خلهم يقيموا شركة، شركة للألبان، شركة للسكر، شركة للصابون، شركة للطباشير مع التحية وغير ذلك، خلهم يعملوا شركة للأوراق. فلكن ينبغي أن نعاني في هذا الباب، لأن نحن في الإسلام لابد أن نبرع في الدين والدنيا، ولا تنسى نصيبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نحن الدنيا والآخرة. ترى أسلافنا بنوا الدنيا وبنوا الآخرة، ترى أسلافنا فتحوا بدولهم، يعني كان عندهم الطب يعمل، والعلم النفس والفيزياء والكيمياء، وهم درسوا في مدارسنا الغربيون، لكن واصلوا وانتجوا، ونحن وقفنا. منهم أخذ العود والسجارة، وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا. فلماذا ما نصحوا؟ لماذا ما نأخذ من هذه تجربة، يعني طريق إلى الفوز، وطريق إلى العمل، وطريق إلى نكبح. أيضا الألمان إلى عهد قريب تركوا مسألة التصرف بالسلاح بعد الحرب العالمية، بعد نكبة هتلر، تركوا التستر أو التخندق بالسلاح واهتمام بالسلاح، ورجعوا إلى الحياة المدنية كما قلت للمقالة. ولذلك تجد بعض الدول الإسلامية ضعيفة وفقيرة عندهم بطالة، وكل شوية تشتري دبابات وتشتري صواريخ، وما قتلت أحد ولا قتلت ذبابة. وإذا انتهت الصواريخ عندهم صاروا صواريخ جديدة، وإذا انعدمت الطائرات صاروا كل شوية، لأن الغرب يقنعونهم أنهم في خطر، وأن جيرانهم يتحرشون بهم، فيشترون سلاح من المخازن الغربية. فإذا أصبح حردة عندهم السلاح قالوا ترى في خطر الآن قادم عليكم، فيشترون سلاح مساكين، والمواطنين ما تجوع، ينامون في الشارع، ينامون في السكة. المانع نفعها شيء أنها خلت السلاح الآن، هي أجل شيء قوية الآن، لكن ليس تسوت، تركت خافت، لأنه أخذوا عليهم ميثاق في الحرب العالمية من الصلح العام الثاني أن لا تحمل سلاحا ولا تمارس سلاح ولا تقاتل. فجاء في رب الضارة النافعة، التفت إلى الحياة وإلى المشاريع التنموية وإلى مشاريع البناء والتعمير والصناعة والمشروبات والملبوسات والمأكولات والسيارات والطائرات والقطارات، وتركوا الدبابات والقاذفات والراجمات. خلاص يمكن تعيش بدون، لأن في دول الآن 100 سنة ما قاتلت، ومع ذلك وتتربس وتكدس السلاح، سلاح تقاتل به من؟ إن ترفع شعار السلام فيبا بوليس الدافع. لكن قصدي أن الألمان نفعهم شعار العمل أو الموت، وهذا شعار صحيح. أقول في الإسلام وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله المؤمنون، انت اذا لم تعمل انت كفرت وتموت، لا احد يتبرع لك، لا تقدم، حتى الجمعيات الخيريه لا تعتمد عليها. اذهب الان بملفك، تريد شيء ما تحصل على شيء الا نادر، ويمن عليك اذا اعطاك انت بنفسك. لا تنم الا النوم الحق الطبيعي، اعمل العمل او الموت، احسن شعار. انا كتبت عنه مقاله في الشرق الاوسط، العمل الموت، يجي في قصه الالمان. قصه الالمان ترى تروهم اليابان، ترى تحكى، ترى قصة ترفع الرأس، قصة كأنها رواية من الروايات المذهلة في العالم. قصة كيف يأتي النساء بعد ما قتل رجالهم يخرجون إلى الميدان، كانت أول الشوارع، أزاحوا البنايات المتهدمة، نظفوا المسارات، فتحوا مؤسسات خيرية، بدأوا في الشركات، بدأوا في العمل، بدأوا في الإنتاج، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة. ثم انظر الآن الاقتصاد الألماني يهز العالم، يمكن سادس دولة تستاهل أن تكون مع الدول الدائمة الخمسة العظمى هي ألمانيا، وهي مشروعها الآن هي تقفز إلى الصين طبعا، واليابان والهند، هذه الدول مع كندا تقفز إلى المقدمة. شكرا لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان. حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.